السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. ثم أما بعد، فيقول الإمام الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في باب شروط الصلاة من كتاب الصلاة، قال: ومنها ستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها، وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. المقصود بالزينة كل ثوب يستر الإنسان ويتجمل به، فإنه ينبغي للمسلم وهو يعلم أنه سيقف بين يدي الله عز وجل أن يكون على أحسن هيئة بقدر ما يستطيع. وقد جاء في الحديث: لا يصلي إن أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، إذا استطاع فعليهم يكون على أكمل وجه. لا يتجمل للناس وثياب الصلاة، قد يصلي بثوب البيت، بثوب النوم، أو بالسروال والفنيلة، وإذا أراد أن يخرج للناس تجمل أحسن ما يستطيع. إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه، وأولى ما يكون إذا وقفت بين يديه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. وأما والضرورة فإنه إذا ستر من السرة إلى الركبة صحت صلاته ما لم يجد غير ذلك. والأمة المملوكة أو مملوك بعضها، وأم الولد يعني أمة ولدت ولدا من سيدها. يقول المؤلف أيضا رحمه الله أن عورتها مثل عورة الرجل. وأما الحرة فإنها يجب أن تستر من قدمها إلى رأسها، كما جاء في الحديث: لا يقبل الله صلاة حائض بلا خمار، يعني امرأة بلغت سن الحيض. إذا بلغت الجارية سن الحيض فيجب عليها أن تستر من عقبها إلى رأسها. وقد أمر صلى الله عليه وسلم المرأة أن تلبس الثياب السابغة، يعني طويلة، حيث أنها تستر أقدامها فلا يرى منها شيء، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. أذن لها أن تجر وراءها ذراعا من أجل كمال الستر، ذراع يعني نص متر يكون في الأرض، كل ذلك من أجل أن لا يبدو من رجليها شيء. وإذا كان هذا لتغطية الرجلين فكيف بمن يقول كشف الوجه للمرأة لا بأس؟ نعم، كشف الوجه في الصلاة إذا لم يكن حولها رجال لا بأس، أما خارج البيت أمام الرجال فلا يحل لها أن تبدي شيئا، لا وجه ولا غيره. والوجه هو محل زينة والفتنة، إذا كشفت وجهها فماذا سترت؟ وستر العورة إذا في الصلاة شرط من شروطها، لا تصح الصلاة بدونها، وعلى المسلم أن يبذل كل ما يستطيع ليكون على أكمل هيئة سواء رجلا أو امرأة. نعم. فيجب بما لا يصف بشرتها، يعني لا بد أن يكون الثوب مع كونه طويل ساتر أن يكون متين، لا يكون شفاف ولا يكون ضيق، لا يكون شفافا خفيف ترى البشرة من ورائه، ولا يكون ضيقا بحيث من مقاطع الجسم، ولا سيما المرأة شد. نعم. قال تستحب صلاته في ثوبين، يعني ثوبين، سواء ثوبين فعلا أو ثوب وسراويل، المقصود من أجل كمال الستر، ولأنه لو انكشف أو انشق أحدهما ولم يعلم به يكون الثاني يستر، هذا المقصود. نعم. قال يجزئ ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها. نعم، يعني إن الرجل لو صلى في النفل بما يستر عورته يجزئ إجزاء، لكن كمان كما ذكرنا في البداية يجب أن يكون على أكمل هيئة، ولا سيما في الصلاة، والفرض أولى لقولها عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أن أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والمرأة أيضا يكون عليها درع وخمار وملحفة من أجل أن تجمع ثيابها على نفسها فيكون أستر لها من حيث الطول، يعني من قدمها إلى رأسها، ومن حيث ستر الجسم بحيث لا يبدو منه شيء، فلا تكون هذه الثياب خفيفة شفافة ولا تكون ضيقة. وأما للضرورة فإن الإنسان يعمل بقدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ملحفة، الملحفة هو مثل الشرشف والعباءة التي تجمع ثيابها عليها وتكون زيادة في الستر. نعم. قال: من كشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد. يعني لو أنه وهو يصلي انكشف ثوبه وطال ذلك، انكشفت عورته وهو يصلي وطال الوقت تبطل صلاته، أو صلى بثوب يحرم عليه، إما أنه قد اغتصبه أو سرقه، أو أنه ثوب حرير، فثوب الحرير لا يحل إلا للضرورة، فإن الصلاة لا تصح، لأنه يجب أن يصلي بثياب طاهرة ساترة مباحة، طاهرة ساترة مباحة، هذا هو الواجب، مباحة بحيث أنها لم تكن مغصوبة مسروقة، ومباحة شرعا فلا تكن من الحرير المحرم عليه. نعم. أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، لا من حبس في محل النجس. يعني لو صلى بثوب النجس أيها لا تصح، نقول لا، لابد أن تكون ثياب ساترة طاهرة مباحة، ثلاثة شروط: ساترة من حيث الشفافة والطول، ومن حيث أيضا الطهارة تكون طاهرة فلا يكون فيها نجاسة وثيابك مطهر، وأن تكون مباحة أيضا، مباحة لا تكون مسروقة أو مغصوبة، ولا تكون من الثياب المحرمة كالحرير. والمرأة كذلك، إنما الحرير يحل لها أن تلبسه، لكن من حيث الستر والطهارة هذا يجب سواء ذكرا كان أو أنثى. نعم. لا من حبس في محل النجس. أما من حبس في مكان النجس مضطر، يعني اضطر إلى ذلك ظلما وعدوان وضع في هذا المكان ليس له استطاعة، فالله عز وجل يعذره، تقول اللهم استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والإثم على من فعل ذلك، أما هو فهو معذور، يصلي على حسب حاله. نعم. قال: من وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر. يعني نسأل الله العفو والعافية، لو صار الإنسان في ضيق أو اعتدى عليه ظلمة واستلبوه ثيابه ولم يبق عنده شيء، فإنه يستر عورته بقدر ما يستطيع ولو بنفافة على عورته، فإن لم يستطع فالفرجين، فإن لم يستطع ولو يستر الدبر، لأنه إذا ركع أو سجد ينكشف أكثر. أما إذا لم يجد شيئا أبدا صلى جالسا على حسب حاله ولا بأس عليه، لأن هذا حد استطاعته. نعم. قال: ونعير سترة لزمه قبولها. يعني لو أن إنسان ما عنده ثياب وجاء إنسان فاعل خير وقال خذ هذا الثوب صلي به، لا يجوز أن يقول لا، ما دام أنه أعطي إياه عارية أو هدية لا يتعفف، لأن هذا تنبني على صحة الصلاة، فيأخذه ما دام أنه منح إياه سواء عارية أو هدية أو بثمن يستطيع أن يدفعه ولو فيما بعد. تقول الله ما استطعت. نعم. قال: يصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده، فانشق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. يعني أن العاري أو العراة لو قدر أنه وجد أناس عراة كلهم، فإن العراة يصلون جلوسا لأن ذلك أستر لهم، وإذا كان رجال جمع وأرادوا يصلوا جماعة يكون إمامهم وسطهم، ويومئون بالركوع والسجود إيماء، ما يركعون ويسجدون لئلا تنكشف عوراتهم أكثر. وإذا كان فيهم رجال ونساء استدبرهم النساء، يعني تجعل النساء ظهورهم إلى ظهور الرجال وهم يصلون مستقبلين القبلة، فإذا صلوا وانتهوا عكسوا، يعني استدار الرجال وأعطوا النساء ظهورهم والنساء استقبلت القبلة وصلت. الفقهاء رحمهم الله يفترضون هذه الأشياء ولعلها لا تحصل، لكن فيما لو حصلت يكون الحكم قد عرف وماذا ينبغي أن يفعل. ولا يستبعد أن أحيانا يكون هناك قطاع طرق وظلمة لا يبالون، يستلبون النساء ثيابه ولا يرحمونه. نعم. قال: فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ. يعني لو أنه كبر في الصلاة على أنه ليس عنده ما يستر به عورته، ثم حصل إما أن أحد ألقى إليه ثوب أو أي شيء يستر به، فإن كان قريبا منه تناوله وستر عورته وبنى على ما مضى من صلاته. وأما إذا كان بعيدا يحتاج إلى أنه يقوم إليه ليأخذه ويلبس، فإنه يستأنف الصلاة من جديد. نعم. قال: يكره في الصلاة السدل. السدل معناه إذا كان الإنسان عليه إزار مثلا، فلا ينبغي له أن يترك اليمين وحده واليسار وحده، بل يلف اليمين على اليسار، مثل إذا كان عليك إزار الإحرام، لباس الإحرام، الرداء لا تسدله هكذا بل تلفه هكذا، هذا لأن السدل تركه هكذا. فهذا مكروه، لأن كل ما سترت جسمك ولففت عليه ثيابك فهو أفضل. نعم. واشتمال الصماء، اشتمال الصماء هو أن يلبس إنسان ثوبا مثل كيس ما يستطيع أن يتحرك فيه ولا يتفرك ولا يتصرف تماما، لأنه لا يمكنه من أداء الأركان كما ينبغي. نعم. وتغطية وجهه، الرجل لا يغطي وجهه، حتى المرأة ما لم يكن حولها رجال فإنها تكشف وجهها في الصلاة مثل حالتها في الإحرام، إلا أن يكون يمر من حولها رجال فتستر وجهها، أما الرجل فلا داعي إلى تغطية وجهه في الصلاة إلا لحاجة، إما برد شديد أو شمس تضرب وجهه، ولو صار مستقبل الشمس في بعض الجهات يصير الشمس مثلا بالقبلة، فهذا إذا كان هناك ضرورة فلا بأس بذلك. نعم. واللثام على فمه وأنفه، كذلك لا يتلثم ما دام في الصلاة فلا يتلثم، هذا مكروه كراهية، مكروه وليس محرم، وينبغي للإنسان أن يتجنب المكروه لئلا يجره إلى المحرم في كل شيء. إذا قيل هذا مكروه فينبغي لك أن تتجنبه لئلا تتساهل بارتكاب المحرمات، مثل إذا قيل هذا مسنون وليس بواجب فالأفضل لك أن تعمله وتأخذ به لتكمل به الفرض، ولا تقول ما دام المسنون ما يلزم، لأن تركك المسنونات ربما يجرك لا تارك بعض الواجبات، كما أن ارتكاب بعض المكروهات ربما يجر إلى بعض المحرمات. نعم. الكمام الذي وضع على الفم والأنف حكم وحكم اللثام؟ نعم، إذا لم يكن له حاجة داعية إليه فالواجب تركه. نعم. وكف كمه ولفه. نعم، يعني ما ينبغي لك أن تشغل نفسك في كف ثوبك ولفه وتشتغل بنفسك وأنت تصلي، تترك كل شيء على طبيعته. نعم. وشد وسطه كزنار، يعني ما تربط وسطك مثل الزنار الذي يفعله النصارى حتى لا تتشبه بهم. نعم. قال تحرم الخيلاء في ثوب وغيره. الخيلاء محرمة، ومن جر ثوبه خيلاء فإن الله لا ينظر إليه، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم من جر ثيابه خيلاء. وقد ورد في الحديث أن رجلا ممن كان قبلنا كان يمشي ويتمايل في مشيته معجبا بنفسه وبثيابه، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة، فالواجب الإنسان يشكر الله على ما أنعم عليه ويستعمل نعم الله بما وضعت له ولا يتجاوز الحدود، فلا إسراف ولا تقتير، لا يقصر بالواجب ولا يتجاوز الحد، لا إفراط ولا تفريط، الوسط خير في كل شيء. نعم. قال تحرم خياله في ثوب وغيره والتصوير واستعماله. كذلك تصوير معروف أن التصوير لا يجوز ولا يحل، لا تصور أحد ولا أحد يصورك. نعم. لكن كثيرا من الناس إذا جاءوا للحج والعمرة كأنه ما جاءوا إلا للتصوير، في كل مكان صورني وصورك ذكرى، وهو شغلهم الشاغل في الحرم وفي شارع في أي مكان حتى عند الحمام، صورني إذا أردت أدخل الحمام وصورك. نعم. ما سبته لكتاب الصلاة الشروط تصوير؟ لعل مناسبة وبيان أن التصوير ما دام أنه محرم فهو عند الصلاة من باب الأولى. قال: يحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. من باب الأولى ما دام من الحرير لا يحل فالذهب كذلك، الذهب كذلك خيوط ذهب أو نحو ذلك، فالذهب محرم على الرجال والحرير كذلك. أخذ صلى الله عليه وسلم حريرا بيد وذهبا بيد وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. والمرأة إنما تلبس الذهب حلي، ما تلبسه منسوجا في الثياب، ما جرت به العادة، والذي ما جرت به العادة لا ينبغي أن تفعله حتى ولو كانت امرأة. نعم. قبل استحالته، قبل استحالته يعني قبل أن تتغير حاله ويتحول من ذهب إلى شيء عادي، يعني قد يكون مثل يكون ذهب خفيف ومع الاستعمال ومرور الزمان قد يتحول يتغير حاله، لكن ما دام الأصل موجود فالحكم موجود فلا يجوز ذلك ولا يحل. نعم. وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا أو لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشوا، وكان علما 4 أصابع فما دون، أو رقاعا أو لبنة جيب وسجف فراء. واحد واحد. وثياب حرير وما أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا، يعني ثياب الحرير كما عرفنا للرجال لا تحل، وكذلك ما هو أكثر ذكورا ظهورا على الذكور، يعني ما هو يعني النجرة العادة بأن هذا لباس الذكور فلا يجوز للنساء أن تلبسه، وما كان عادة النساء لبسه والغالب أنه للنساء فلا يجوز للرجال أن يلبسوه. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وإيش؟ لا إذا استويا، يعني إذا كان أن هذا اللباس مما جرت به العادة واستوى به الذكور والإناث، كان يكون في بعض المجتمعات فيه نوع من الثياب يلبسه الرجال والنساء على حد سواء، فهذا لا بأس به. نعم. أو لضرورة أو حكة. أو لضرورة يعني لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم على الرجال لبس الحرير، لكن لما كان في اثنين من الصحابة رضي الله عنهم أصيبوا بحكة شديدة والثياب العادية القطن والصوف هذه تكون خشنة وتؤلمه، مع هذه الحكة الشديدة أذن لهم بلبس الحرير، فما دعت إليها الضرورة فلا بأس به، والضرورة تقدر بقدرها، إذا صار هناك ضرورة داعية إلى ارتكاب المحرم فلا بأس، إلى أن ينتهي العذر، إلى أن يزول العذر. نعم. أو حرب، يعني في حالة الحرب أنه لو لبس بعض الأشياء التي فيها إغاظة للكفار وإظهارا لقوة المسلمين مثل مشية بالاختيال، الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى أبا دجالة رضي الله عنه مشى بين الصفين يختال بمشيته قال: إن هذا مشية يكرهها الله إلا في هذا المكان، يعني الشيء اللي فيه غاضة للكفار فلا بأس به. نعم. أو حشوا أو كان علما 4 أصابع فما دون، يعني لو كان هذا الحرير مجعول حشو، حشو في الثوب في الفرو في شيء ما ليس ظاهرا احتيج إليه وجعل حشوا، فلا بأس به، أو رقعة للثوب مشكوك ولا وجدنا ما نرقعه به إلا قطعة من حرير، أو شيء قليل بمقدار 4 أصابع منتشر في الثوب مثلا، فلا بأس بذلك. أو يكون زرار، يجعل زرارا من الحرير من خيوط الحرير، يعني الأشياء البسيطة هذه يعفى عنها إن شاء الله. نعم. أو لبنة جيب وسجف فراء. لبنة جيب يعني ما يجعلونه في طرف جيب الثوب زينة فيه، أو سجف الفراء يعني التي تكون على حواف الثوب حتى تضبطه على الانتقال، وفي نفس الشيء فيه زينة. نعم. قال: يكره المعصفر والمزعفر للرجال. نعم، لأن خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وليس معنى هذا أنه يجوز لها أن تخرج بالطيب سواء له رائحة أو ليس له رائحة تبرزه من الرجال، لكن لو كان على ثيابها وهو مستور عند الخروج، لكن عند النساء فلا بأس، وأما عند زوجها فتفعل ما شاءت، تتخذ ما شاءت من الزينة من الطيب بأنواعه. نعم. قال: ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. هذا من شروط الصلاة شرط آخر، وهو إزالة النجاسة، فلا يحل الإنسان أن يصلي بثوب نجس سواء ثوب ولا غترة ولا أي شيء، شراب، كندرة. أمرنا إذا أردنا أن ندخل المسجد أن ننظر بنعالنا، فإذا كان فيها نجاسة نحكها في الأرض، نفركها في الأرض حتى يذهب أثر النجاسة ثم نصلي بها. هذا لو كانت المساجد كما كانت أول ترابية والناس لا يشمئزون كلهم يصلون بنعاله وهي السنة، لكن مثل الآن بما أن المساجد مفروشة ومتعوب عليها والناس يشمئزون من كونك تصلي بنعليك وهم يصلون جنبك أو خلفك، فالحكم الشرعي باقي. من حيث الجواز فإنه إذا صار إنسان في مكان بإمكان أن يصلي بها يصلي على أن تكون طاهرة، وإذا حمل إنسان شيئا نجس نجاسة لا يعفى عنها، لأن النجاسة يعفى عنها النجاسة الخفيفة الضئيلة القليلة، أما إذا كان نجاسة لا يعفى عنها فإن الصلاة تكون باطلة. أو تصلي في مكان النجس، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر لما بال الأعرابي في ناحية المسجد أمرهم أن يصبوا عليه دلوا من ماء، لأن الأرض ترابية والماء يذهب نجاسة البول. وأما على الثياب أو على فرش أو أرض صلبة، يعني مثل وضع مساجد الآن، هذا يجب غسلها غسلا على الأقل 3 مرات حتى تطهر. ولا يحل الإنسان يصلي في مكان النجس أو بثياب النجسة أو يحمل نجاسة أو على جسمه نجاسة. اللهم إذا لم يستطع ولم يجد إلا هذا فهذا شيء آخر، تقول اللهم استطعت، لكن في حالة الاستطاعة نعم. لكن كونه يحمل صبيا ولم يعلم به نجاسة ظاهرة فلا بأس، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة رضي الله عنها بنته زينب وهو يصلي، إذا قام رفعها وإذا ركع وضعها، وكان يركب على ظهر الحسن والحسين رضي الله عنهم وهو يصلي، فهذا لا بأس به. معلوم أن الصبيان ما يستنجون ولا يتطهرون، لكن مثل هذا نجاسة محدودة وفي مكانها وليست ظاهرة. نعم. أو لاقاها بثوبه أو بدنه. نعم، كما قلنا أنه النجاسة سواء في ثوبك ولا بدنك ولا في المكان تصلي فيه كله لا تجوز الصلاة فيه. نعم، لاقاها يعني أنه وقعت عليه، لمسها ولمسته وعلقت بثوبه أو ببدنه. نعم. قال: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. إذا كان عندك أرض في الأصل نجسة ثم ضعت عليها طين، فرشت عليها طين، صار هذا الطين الطاهر حال بينك وبين النجاسة، لا بأس، لكن الأفضل أن يكون المكان كله طاهر أسفله وأعلى، هذا هو الأفضل. فإن إيش طينها أو فرشها كذلك، يعني كان الأرض نجسة ولكن فرشت عليها فراش تصح الصلاة، لكن الأفضل والأولى أن تكون البقعة التي نصلي بها كلها طاهرة أعلىها وأسفلها. نعم. قال: إن كان في طرف مسلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. يعني لو كان في النجاسة في طرف الأرض، أن تصلي في غرفة وطرف الغرفة ناحية منها نجسة، هل ما مالك فيها علاقة، صلاة صحيحة. الشيء الثاني، لو كانت الفرشة ثقيلة، الحمد لله حكم الله عليكم الله سبحانه، لو كانت الفرشة مثل فرش عندنا الآن في المسجد، عندنا الآن الفرش ثقيلة، إذا صرت تصلي على طرفها والطرف الآخر ما يتحرك والنجاسة في طرفها الثاني فلا يضر، ما دامك تعرف يقين أن النجاسة في طرف الفرشة وأن تصلي في الطرف الآخر، وإذا تحركت قيامة أو قعودة أو حركة الفرشة ما تحرك ما تنجذب إليك فلا بأس بذلك، تكون مثل الغرفة إذا كان طرفها نجس والطرف الآخر طاهر. نعم. إن لم ينجر بمشي. نعم، قلنا إذا كان ما تتحرك بحركتك فلا بأس، ما إذا كانت فرشة خفيفة إذا قمت تحركت انجرت فمعناها أن الصلاة يعني لا تصح، لأن النجاسة متصلة بالمكان الذي تصلي فيه. نعم. قال: من رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. هذه مسألتان، المسألة الأولى أنك صليت فلما انصرفت من الصلاة وجدت على ثوبك أو بدنك أو النعال التي صليت فيها نجاسة ما علمت بها إلا بعد الصلاة، فالصلاة في هذه الحالة صحيحة لا شك فيها إن شاء الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بنا عليه وفي أثناء الصلاة خلعنا عليه واستمر في صلاته فخلعوا نعالهم لأنهم رضي الله عنهم يقتدون به في كل حركة وسكون، هم خلعوا نعالهم لأنهم ظنوا أنه نزل عليه وحي بأمره بخلع النعال، فلما صرف صلى الله عليه وسلم قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، يعني لأن هذا امتثال رضي الله عنهم، دليل على أنهم تتبعون حركات وسكانات من أجل الاقتداء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: إن جبريل أخبرني بأن بها نجاسة، يعني وإلا فالصلاة بالنعلين لا بأس بذلك، فلم يأمره جبريل بأن يستأنف الصلاة، فاستمر عليه الصلاة والسلام بصلاته، فهذا دليل على أن الإنسان لو اكتملت الصلاة ولم يعلم أن عليه نجاسة وعلم بها بعد ذلك فإنه لا يعيد، صلاته صحيحة سواء كانت على بدنه أو على ثيابه ولم يعلم بها إلا بعد نهاية الصلاة. على بخلاف لو أنك صليت وأنت محدث ولم تتوضأ أو لم تغتسل، فهذا يجب إذا تذكرت أنك أو لم تعلم أن عليك نجاسة، يعني أن عليك جناب يعني احتلام، فهذا يجب أنك تغتسل وتتوضأ وتصلي. تعيد عمر رضي الله عنه صلى بالناس الفجر ثم خرج إلى الجرف، وفي أثناء النهار نظر بثيابه فوجد أثر احتلام، فقال ما أراني إلا صليت على غير طهارة، صليت على جنوب احتلام، فاغتسل ثم أعاد صلاته. لكن المأمومين صلاته صحيحة لأن الإمام لم يعلم بذلك. هذا يعني مسألة الحدث ما فيه عفو، سواء كنت تعلم ونسيت أو أنك ما علمت أصلا، فإذا علمت أو تذكرت يجب أن تعيد الصلاة. أما النجاسة التي على الثوب وعلى بدنك وعلى نعليك ولم تعلم بها إلا بعد الصلاة فالصلاة صحيحة. بقينا فيما إذا علمها ثم نسيها ولم يصلي ولم يذكرها إلا بعد الصلاة، فهل صلاة صحيحة أو يعيد؟ هنا يقول يعيد إذا كان قد علمها ولكنه نسيها. والقول الآخر وهو الله أعلم أرجح أن الصلاة أيضا صحيحة وإن كان قد علم بها لكن نسيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. فمن كان عليه نجاسة وهو عازم على غسلها لكن نسيها ولم يتذكر إلا بعد الصلاة فالصلاة إن شاء الله صحيحة. أما إن تذكر أو علم بها وهو يصلي فيجب إزالتها. إن كان ثوب واستطاع أن يخلعه في الصلاة وعليه ما يكفي للصلاة فبها، وإلا ينصرف ويزيل النجاسة. وإذا كانت على بدنه يخرج ويغسل النجاسة ثم يستأنف صلاته. هذا كما قلت لكم بخلاف الحدث، حدث سواء ناسيا أو جاهلا، فمتى علمت يجب أن تعيد الصلاة فلا يعفى عنه. نعم. قال ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، يعني لو حصل كسر على الإنسان نسأل الله العفو والعافية، وهم يحتاجون أحيانا في الكسر أن يضعون شيء للجبيرة، إما أعواد وإما ربما يضعون عظم، يقول لو جعل عظم النجس يعني عظم حيوان النجس، فإنه مع الضرورة والضرر لا يجب قلعه، لكن إذا أمكن بدون ضرر فيجب. نعم. قال وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، يعني أنه إذا سقط من إنسان عضو أو سن فيعتبر هذا الشيء طاهر ليس بنجس، لأن الإنسان كله طاهر المؤمن لا ينجس. نعم. قال ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش، نعم نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقابر، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها بيوتكم مثل القبور مثل المقابر التي نهيتم عن الصلاة فيها، بل صلوا فيها النافلة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تحرموا بيوتكم من الصلاة صلاة النافلة فتشبهها بالقبور، يعني لأن القبور نهينا عن الصلاة فيها، نهينا عن الصلاة بالمقابر. وحش أو حمام، الحش يعني مثل دورات المياه والحمامات التي اتخذت للتحمم الاغتسال يسبحون فيها سباحة، هذه لأنها قد لا تخلو من شيء من النجاسات والأشياء التي المستقذرة. والصلاة ينبغي بما أنها أعظم العبادات ينبغي أن يؤديها الإنسان على أكمل هيئة وفي أفضل الصور. نعم. وأعطاني إبل. أعطاني الإبل ليست نجسة لأن أبوالها وروثها طاهر، ولكن نهينا عن الصلاة بها لأن ربما أن الجمل أو الجمال قد تأتي وأنت تصلي فتؤذيك وتشوش عليك صلاتك، وقالوا إن مع الإبل شيطان فقد يلبس الإنسان صلاته، لأن معاط مرابض الغنم أجيز لنا أن نصلي فيها ونهينا عن صلاة بمعاطل الإبل، مثل ما وجب علينا أن نتوضأ إذا أكلنا لحوم الإبل، ولم نؤمر أن نتوضأ إذا أكلنا لحوم الغنم أو غيرها. قد تكون الحكمة خفية فنقول سمعنا وأطعنا سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، ما دام ثبت النهي أو أمر يجب أن نقول سمعنا وأطعنا. وهذا ولله الحمد من مميزات هذه الأمة أنهم لا يتعنتون، يقول إذا عرفنا السبب والحكمة وإلا فلا، لا، نحن نقول سمعنا وأطعنا، أمرنا أو نهينا خلاص سمعنا وأطعنا. نعم. ومغصوب كذلك، المغصوب ثوب مغصوب أو أرضا مغصوبة لا تصلي بها. بعض العلماء يرى أن الصلاة صحيحة، ولكن إنك آثم في صلاتك في مكان لم يبح لك، ما سمح لك أن تصلي فيه، فقد تصح الصلاة أداء ولكنك آثم حيث صليت في مكان لم يسمح لك به، مثل لو صليت في ثوب مغصوب. وهذا أيضا يشبه لو حجت المرأة بدون محرم، معروف أنه من شروط الاستطاعة للمرأة وجود محرم، فلو حجت بدون محرم وأدت أركان الحج واجباته تماما إلا أنها حجت بدون محرم، فالحج نقول صحيح لكنها آثمة. لا. قالوا أسطحتها. أسطحت هذه الأشياء، الحش والحمام أو المقابر لو كان لها سطح، والمجزرة كذلك لأنها ما تخلو من الدماء والنجاسات فلا يجوز الصلاة فيها. وتصح إليها، يعني كونك قدامك وأنت تصلي ما يضر، ما عليك منها، كون قدامك فيما أنت تصلي في مكان نظيف وطاهر، لكن قدامك مثلا حش ولا حمام ولا مجزرة ولا معاطل ابن ما عليك منها. قبر، القبر إذا كان ليس في المسجد وليس قريبا منك بحيث أنك يعني يحكم عليك أنك تصلي بالقرب منه تبركا به، وإنما بالمحالات أنه قدامك لكنك ما لم تبالي به ولم تتجه إليه رغبة، هذا ما يضر. أما إذا كان أنك مختار هذا المكان من أجل هذا القبر فلا. قالوا لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، لأن المصلي يجب أن يستقبل جهة الكعبة، يستقبل عينها، لأن الواجب على من حضر الكعبة، من حضر مسجد الكعبة، أن تكون أمامه. وإذا صار في داخل مكة لكنه في أي مكان يستقبل جهة المسجد، وإذا صار خارج مكة يستقبل من مكة، وهكذا. فالمهم أنهم يقولون أنه داخل الكعبة لأنك تستدبر بعضها ما يجوز. ويعني ولذلك الصلاة في الحجر لأنه جزء من الكعبة ينهى عن الصلاة فيه فرضا. أما النفل فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها ركعتين أو أربع ركعات الله أعلم، ولم يذكر أنه صلى فيها فرضا لا بالحجر ولا في داخل الكعبة. لا. قالت صح النافلة باستقبال شاخص منها. يجوز ما دام مستقبل جزءا منها شاخص وأنت في على سطح الكعبة يجوز، أو أنك أرفع منها لكن متجها إليها مثل ما الذي يصلون الدور الأول والثاني والثالث في الحرم، وفي أي مكان عباية رفيعة المهم أنك مستقبل هواها، مستقبل جهتها حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم. قال منها استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجل. في أسئلة؟ في نعم. فيه؟ نعم. ها؟ نعم. نسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، فالله ما قلتم وفر الله لنا ولكم السمين أجمعين. يقول السائل هل يدخل في اشتمال الصماء ما إذا لبس الإنسان البشت أو ما يسمى بالكوت ولم يخرج يديه منه فيدخل في اشتمال الصماء؟ إذا كان أنه يحجزه ولا يستطيع أن يتصرف ويكون يعني ركوعه وسجوده فيه إشكال فإنه يشمل هذا. يعني نعرف أن الكوت يلبسه لبس له أكمام والبشت كذلك، لكن أي إذا كان لبسه على هيئة لا تمكنه من التصرف وأداء حركات الصلاة المفروضة عليه فإنه لا ينبغي نفعله. يقول السائل لماذا حرم الحرير ونعلم أنه يصنع من خيوط دودة القز؟ لماذا؟ سمعنا وأطعنا. يقول هذا الحرير من لبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة، مثل الذهب إذا لبسه في الدنيا لا تلبسه في الآخرة. حرم على الرجال وأبيح للنساء لأن شأنهن التزين لأزواجهن، وأما الرجل فإن من شأنه الخشونة والقوة ولباس المشروع من الستر والجمال الذي في أشياء المباحة، وإلا فالله جميل يحب الجمال لكن بالأشياء المباحة. يقول السائل ما هي العلة في عدم الصلاة في المقبرة؟ لأن صلاة الإنسان استقبال القبور قد يؤدي إلى الفتنة فيها، وربما يعتقد الإنسان أو يشك فيه بأن قصده تعظيم أصحاب القبور والطلب منهم، ثم إنها قد لا تخلو من نجاسة فيما معطون الزمن، قد يتسرب مع الأمطار والسيول قد يتسرب أشياء من داخل القبور فتكون الأرض غير مشروعة وغير معدة للصلاة. وما دام أنه نهينا عن ذلك علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. يقول السائل أنه صلى داخل سور المقبرة بعيدا عن المقابر هل صلاته صحيحة؟ إذا كان الذي يراك يقول أنك صليت في المقبرة فصلاتك غير صحيحة. يقول السائل هل ورد بعد الرفع من الركوع وبعد الدعاء المشهور من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد؟ نعم هذا من السنة. يقول هل ورد قول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ نعم ورد. وما المراد بقول لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ يعني لا ينفع صاحب الحظ، لا ينفعه حظه إذا لم ينفعه الله. إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. ولا ينفع الإنسان قوته ولا حظه ولا جده ولا اجتهاده إذا لم ينفعه الله. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ولا ينفع ذا الجد منه، ولا ينفع ذا الجد جده يعني حظه ما لم ينفعه الله. يقول السائل: سأل أحد الحجاج هل يجوز التصوير فقد صور عند جبل أحد؟ التصوير على كل حال كما ورد في الحديث كله مصور في النار، من صور صورة كلف به كلف أن يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. من صور صورة في الدنيا جعل له في كل نفس صورها نفسا تعذبه في نار جهنم. لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تقطع القماش الذي كان على الباب أو على النافذة لأن فيه تصاوير، فأمر أن تقطعه ووضعته وساجد وسائد من أجل أنه يهان ويمتهن. فعلى كل حال ينبغي للمسلم أن يتجنب ما كان فيه شبهة أو كان محرما صريحا. يقول السائل: إذا اشتبه ثوب طاهر بنجس كيف يصلي؟ العلماء ذكروا أنه إذا اشتبه ثوب طاهر بنجس وليس عندك أي ترجيح لواحد منهم فإنك تصلي صلاتين واحد بكل واحد صلاة حتى تتأكد أنك صليت صلاة صحيحة. يقول السائل: كم هي المدة التي إذا طال كشف العورة فيها بطلت صلاة المرء؟ المدة لا ما قدرت، ولكنها عرفية يعني على حسب ما ترى أن الوقت قد طال وعورتك مكشوفة، يعني وهي الحالة التي بإمكانك أن تسترها ثم لم تسترها. الوقت الذي بإمكانك أنك تسترها فتساهلت ومعناه أن هذا هو الوقت الطويل. يقول السائل: هناك دليل صحيح صريح في التفريق بين عورة المرأة الأمة والحرة؟ الآن ما يذكر ما يحضرني، لكن لعلنا نجد أو طلبة العلم الموجودين إن شاء الله يبحثون لنا عن الدليل، وأن لا شك أن ما مثل هذه الأمور ما يأتون بها بدون دليل، لكن أنا ما أحضر دليل الآن. يقول السائل: هل صوت المرأة عورة؟ لا، صوت العورة المرأة ليس بعورة، لكنه فتنة. إذا أملت الفتنة فلا حرج، فكونها تبيع أو تشتري مع الرجال أو تأخذ أو تعطي إذا أملت الفتنة. أما إذا خشي وجود الفتنة فنعم. يقول السائل: قرأت في بعض الكتب أن المنع في تكرار الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: لا تجد قبر عيدا، ذلك لمن كان بالمدينة، أما من كان من مكان بعيد فجوز له تكرار بعد أيام وثلاثة أيام أو أربعة أيام، ما صحة هذا القول؟ هذا قول لم يبنى على دليل، والحديث عام، والذي يدعي التفريق يجب أن يأتي بدليل، أما الحديث فهو عام خطاب للأمة عموما، والذي يدعي التفريق فليأتنا بالدليل. وهل هناك وداع؟ لا، السلام أبدا ليس فيه وداع، يزور الإنسان نبيه صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وخلاص، وصلاته وسلامه تبلغه أينما كان في شرق الدنيا أو في غربها، الملائكة يبلغونه عن أمته السلام. فلذلك لا ينبغي المبالغة وكثرة التردد سواء من سكان المدينة أو غيره. السؤال: ما حكم حلق اللحية وهل إعفاؤها سنة من الأمور المستحسنة التي لا يأثم فاعلها؟ حلق اللحية محرم، ولا حديث الواردة في الأمر في إعفائها والناهية عن حلقها موجودة وكثيرة وصحيحة. وأما كونها سنة يعني أنها من هديه عليه الصلاة والسلام وطريقته التي داوم عليها، ولم يعرف أنه أخذ منها لا قليل ولا كثير، وليس سنة بمعنى كلام الفقهاء أنه يعني سنة أنه مندوب وأن فعله طيب وتركه لا بأس، لا، بل هي سنة يعني سنته وهديه عليه الصلاة والسلام، فحلقها حرام وإعفاؤها واجب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.